يقول الآن إن بقيت فعليك الكفارة وإن نزعت فعليك الكفارة، ويقول غانم ماذا يصنع إذن؟ نعم مشكل. والصحيح أنه ليس عليه كفارة حينئذ ولا إثم، لأنه لم يقدم على الفعل وهو يعلم أن بعضه سيكون في وقت المنع. التعليم يقول لأن النزع جزء من الجماع، لأن النزع جزء من الجماع، فنقول نعم النزع جزء من الجماع، لكن هذا نزع ضروري. ماذا سووا؟ أيما أولى أن يبقى ولا ينزع؟ مع أنه لو بقي ما هو باقي كل النهار، لا بد من النزع، كونه ينزع مبكر أحسن من كونه يبقى. واضح؟ لكن هذا أقيسة الفقهاء. أي نعم، حتى وإن كان ما يسأل وقت ولو كان لحظة، مع أن الغالب في مسألة الفجر خاصة الغالب أن إدراكه إلى هذا الحد الدقيق صعب جدا. هذا ليس كغروب الشمس يشوف الإنسان قرص يشاهد ويغيب أو طلوع الشمس، هذا شيء يبدأ شيئا فشيئا، ولا أحد يدركه إدراكا كاملا إلا يعني إلا شيئا فشيئا. لا الساعة مهيب علامة، الساعة مهيب علامة، الساعة التقريب ولأنها مؤقتة مضبوطة. في ناس يقولون لي في أطراف القصيم من البادية يقول حنا ما نلزم برمضان إلا عقوكم بنص ساعة. نعم وراء جماعة قال ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أنتم نسمعكم تذنون وحنا نقدم الفطور السحور ونأكل ونشرب لين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن أنهم يا جماعة هذا الآن في كهرباء ما تدركون، قالوا حنا ما حولنا كهرباء ولا نشوف إلا الأفق. ولهذا دائما يكون علينا يقول حنا ما ننكر عليكم مر أنكم تلزمون قبل الفجر، كيفكم إن شاء الله هنزموا نصف الليل، ننكر عليكم الصلاة تصلون قبل الفجر. وفعلا شكوا هذا إلينا، لكن قلنا وش ما نفعنا، حتى لو قلنا للناس صبروا قالوا ما نطيعوا. عندنا توقيت مقول ان امشوا عليه، ولا شك ان التقويم فيه تقديم 4 أو 5 دقائق او احيانا 10 دقائق، لكن عادي الى نصف ساعه ما اظن. يعني بعد التوقيت إيه؟ يعني بعد قول الفجر بالتوقيت صلي نصف ساعه، وبعد ما نصلي نرجع نطلع على الصوت إيه؟ الفجر سوى إيه توي تبين. صحيح إنه غريب، يعني غريب جدا. صحيح أحيانا حنا أحيانا أنا أصلي هنا مع إنه صيف الصلاة الفجر، ولا طلعت أحيانا يلا أشوف الفجر على رؤوس الناس. إيه اللي عندنا هذا ما هو شيء، لكن احتجوا علي بأنه عندهم فتوى مثل منين لأنه يمشي على التوقيت وبذمة اللي مقت، ولكن مشكلة. نعم اي ما هذه هي مشكله الحين بعض المساجد اشياء ثانيه بعد ما يؤذن يعني 5 دقائق ثم يكذب. اي نعم نعم نحن نذهب الى المسجد نصلي ونصلي. اي مشكله على كل حال هذه مثل ما قال الاخ احمد لو انها يعني يشكل لها لجنه وتدرس دراسه حقيقيه، وقال لا عبرة بالتوقيت، المسألة ما يبسها بالصلاة. اختيار يوم الفعل في وقت معين وقت على أبعاد ما يخاف ما فيه. النوع الثاني أن يمنعه اختيار يوم الفعل في وقت معين ويعلم بالملك ولكن لا يستطيع بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل. الصواب لا يشعر، موجود عندكم في الأصل في الحاجة نسخة يشعر اكتبه تحت بعدها صح، يعني هي الصحيح. ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين، أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم، فهو اختيار أبي حفص العقبري. والثاني

فإذا زيد هذا المقدار عمدا بطل به الصلاة، وأما الهوي إليه والرفع منه فليس مما في يده، وإنما هما حدان له، فلا أثر لنية قطعهما بالرفع. فلا أثر لنية قطعهما. قطعهما قطعه قطعها شفوا. أما الهوي إليه والرفع منه فليس من ماهيته، وإنما هما حدان له، فلا أثر لنية قطعها بالرفع. خليها نسخة قطعه، إحنا عندنا قطعهما، يعني فيها ثلاث نسخ الآن. فلا أثر لنية قطعه عندكم بالخطيات.